السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة في الدرس الماضي في الخبر قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء هكذا ضبط أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي هدى. القصة تدل على أن المسؤول في ظاهرها، يعني على هذه القراءة، أن المسؤول عبد الله بن عمر، نعم عبد الله بن عمر، وأن الذين سألوه أبناؤه. على هذا مشيناها بالأمس، لكن بعد التأمل فيها يعني نجد أن عبد الله بن عمر الذي قررنا أن أبناؤه سألوه لا يمكن أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب مباشرة، إلا أن يكون واحد من أحفاده بهذا الاسم، عبد الله بن عمر ابن عاصم ابن عبد الله بن عمر مثلا، يمكن هذا. لكن بعض الأخوان له توجيه، لأن عبد الله بن عمر المتقدم الصحابي لا يمكن أن يكون يحيى بن المتوكل شاهد وأن يقول له يحيى بن سعيد: والله إني لا أعظم، ما يمكن أن يخاطب، لأنه متأخرين عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ليس هو ابن عمر، نعم ابن الخطاب، نعم نعم كذلك ابن إمام يهودي، يعني عمر بن عمر، فهو متأخر بلا شك. الأمر الثاني الجمع والإفراد، أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه، يعني سألوا عبد الله بن عمر، هذا متأخر يعني غير عبد الله بن عمر الخطاب، أن أبناءه سألوا، وعود الضمير على الأبناء الذين هم جمع بضمير الجمع سألوه مناسب، وهو الذي جعلنا نستروح إلى أنها أبناء وليست ابن، وهو المضبوطة بالكتاب هكذا. واحد من الأخوان يقول: أمرتنا في مقدمة المسلم بأن نغير كلمة ابنا، ما في تغيير، في الأصل باقية أبناء، هي مضبوطة عندنا أبناء، ووجهناها على هذا الأساس، يقول أن نغير كلمة ابنا بأبناء، ولعل الصواب عدم التغيير. ففي الحديث 34 قال: إن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه، وهذا مثل قول ابن عون في الحديث 36: إن شهرا نزكوه، أي الناس نزكوه، فيكون سياق الحديث 34 أن ابنا لعبد الله بن عمر تفسيرا لقوله إن ابنا لعبد الله بن عمر الناس سألوه، نعم شو نعم، فيكون الضمير عائد إلى الأبناء، إنما يكون عائد إلى الناس، أن ابن لعبد الله بن عمر الناس سألوه، ويكون قوله: وأنت ابن إمام يهودا، أي عمر وابن عمر، تفسيرا لقوله: إن ابنا لعبد الله بن عمر، لأنه قال: وأنت، نعم، فيكون أبا له من هذه الحيثية، أي من ذريته، لأن الحديث 33 ذكر أن القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، فهو حفيد ابن عمر في الحديث 33، وحفيده أيضا في الحديث 34. ولو أثبتناها أبناء كما أمرت لكان السؤال في الحديث 34 وابن عمر نفسه، فيكون ذلك المنكر عليه قال له: وأنت ابن عمر، أي أنه ليس عبد الله بن عمر، وبهذا يزول الإشكال ويتفق السياق وتجتمع الروايات، وهذا مقتضى ما علمتنا من صيانة النسخ عن التخطئة والتعديل وسامحنا إلى آخره، جزاه الله خير، يعني أسلوب مناسب جدا. وعلى كل حال كلامه صواب بلا شك، كلامه صواب. أما مسألة التغيير فليس بتغيير، هكذا كتبت عندنا أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه، وكون عبد الله بن عمر المتقدم لا يرد البتة، لا بد أن يكون اسمه عبد الله بن عمر متأخر، نعم، من أحفاد عبد الله بن عمر، ولا يمنع فيهم من بهذا الاسم، عبد الله بن عمر العمري المكبر معروف، متأخر ومعاصر لمن ذكر، لكن كلامه وتوجيهه أن ابن لعبد الله بن عمر سألوه، يعني الناس سألوه، على هذا التقدير يمشي الكلام بدون إشكال، وكلامه صحيح وأوافقه على هذا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا، وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث: القرآن هين الوحي أشد. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زايدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في سنتين، أو قال: الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين. وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الهمداني شيئا من الحارث شيئا فقال له قعد بالباب فقال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم وإياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أي فاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير بالأحوص وإياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. وحدثنا أبو غسان قال محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجوفي فلم اكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر هو ابن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهموا الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدث منها بشيء. ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قول الله عز وجل فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن علي رضي الله عنه السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد علي أنه ينادي أخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إنني جار. ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وحدثنا محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان إذ ذاك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض لشيء من هذا. ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، أعني الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في الكشف عن معايب رواة الحديث والكلام في من جرح منهم، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني حارث الأعور الهمداني نسبة إلى همدان قبيلة. وأما التحريك فمع الإعجام الهمذاني نسبة إلى بلد، فهمدان قبيلة وهمذان بلد، والمتقدمون ليس فيهم همذاني لأن النسبة إلى البلد بعد ما فتحت الأمصار، لأن في المشرق منهم البديع بديع الزمان الهمذاني، لكن أكثر الرواة من القبيلة لا من البلد. الهمداني وكان كذابا، هذا جرح في هذا الراوي، وهو أهل لأن يجرح وإن دافع عنه من دافع، لأنه غالي في التشيع ودافع عنه من دافع فيما ذكرنا في ما سبق من أنه ألف في الدفاع عنه رسالة اسمها الباحث عن علل الطعن في الحارث، وطعن بسببه في كبار الأئمة كلهم من أجل الدفاع عن هذا. يطعن في البخاري ومسلم من أجل كذاب، ويطعن في الشعبي الذي طعن فيه لكنه تعصب، صلى الله السلامة والعافية، تعصب. يعني أبو عوانة اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري، جاء في طبعة بعض الكتب مصحف الوضاع، فاستغل من يريد الطعن فيه من أجل الدفاع عن غيره ممن ينتسب إليه، فاستغل هذه وقال أن أهل العلم يقولون الوضاع، وخطأ مطبعي أصول الكتاب الذي نقل منه كلها باسمي الوضاع. فبعض أو التعصب المذموم يحمل على مثل هذا، يتعصب للحارث الأعور ويرمي بسببه الأئمة، والتنكيل للمعلم رحمه الله فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع، يعني تعصب لإمام يحمل على الطعن في خيار الأمة. وهذه عادة الأتباع، تجد التبع ينتصر لشيخه وشيخه ما في باله عن هذه المسألة شيء، تجده يرفع شيخه ويغلو فيه ومع ذلك يقدح في غيره. تجد المقلدة من الحنفية يذمون مالك لأنه خالف بحنيف المسألة، ومن المالكية من يذم الشافعي، ووضع في مثالب الأئمة أحاديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الأئمة. وهذه عادة الأتباع من قديم، تجد الكبار ما بينهم خلاف حقيقي، لكن تجد هذا ينتصر للشيخ وهذا ينتصر للشيخ، طول الكلام ويزيد وينقص من ذلك يحصل ما يحصل. فمثل هذا يتقى وتحسن مادته من أول الأمر على طالب العلم أن لا ينتفت إلى مثل هذه الأمور، وأن يكون ولاؤه وعداؤه من أجل إمامه، بل يكون الولاء لله ورسوله، يوالي في الله ويعادي في الله، ما عليه من أحد، ولا يبيع دينه بدنيا غيره. هذا إذا تصورنا أن المتبوع ينتفع بمثل هذا، هو لا ينتفع، إنما ينتفع إذا نزل منزلته من غير إفراط ولا تفريط. فعلى الإنسان أن يضع مثل هذا نصب عينيه، يعني يزن الناس بالموازين الشرعية، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وقال حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة، حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور، وهو يعني الشعبي، يشهد أنه أحد الكاذبين. وعلى كل حال الحارث الأعور مضاعف عند جماهير أهل العلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين. فقال الحارث: القرآن هين، الوحي أشد، القرآن هين والوحي أشد. فإن كان على ما فسره به جمع من أهل العلم وأن مراده بالوحي ما يلقى إلى علي رضي الله عنه ثم إلى من بعده من ذريته من أئمتهم، فهذا لا شك أنه طعمة من الطور، صلى الله السلامة والعافية. ويروون عن أئمتهم ألوف مؤلف كما سيأتي، يروي 70,000 يروي 50,000. حفظ مثل هذه الأمور أشد من حفظ القرآن، مع أنه ثبت في الخبر الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أجاب من سأله: هل عندكم شيء غير القرآن؟ قال: الله ما عندنا إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفة لا ما في غير هذا من كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يوجد ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويعترف برسالته أن يدعي أن له مصدر غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه فيما ينزل إليهم منه، أما ما يرتفع من الخلق إلى الخالق فلا واسطة. قال القرآن هين، الوحي أشد. فإن كان يقصد بذلك ما يوحى كما يزعمون، يزعم الرافضة الغلاة أن علي رضي الله تعالى عنه يوحى إليه، فإن كان هذا فهو أمر عظيم. حاول بعضهم كالقاضي عياض مثلا أن يدافع عن هذا الكلام وأن يحمله على وجه صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله: أرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله الصواب، قد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط. قال الخطابي: يقال أوحى ووحى إذا كتب، وعلى هذا ليس على الحادث بهذا درك، وعليه درك في غيره. قال القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى علي رضي الله عنه وسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم، سيء الظن بالحارث في هذا وذهب به ذلك المذهب. ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكرا فيما أراده، وهو الأقرب، وهو الأقرب، لأن هذا له نظائر في كلامهم في كلام الرافضة. حين لو قال قائل: أنني حفظت القرآن في سنة، وقيل له: القرآن هين، لكن إشكال السنة، كيف تحفظ السنة كاملة؟ يعني إذا حفظت القرآن في سنة تحتاج إلى 30 سنة تحفظ السنة. الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لأن السنة أولا القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، والسنة أمرها عظيم متشتتة وكثيرة، وفيها المقبول وفيها المردود ودواوين كبيرة. المسند تحتاج إلى عمر لمن كان حافظته متوسطة، فكيف بقية كتب السنة؟ وهذا يريد أن ما يلعق ويوحى ويخص به علي رضي الله تعالى عنه أشد، فيحتاج أضعاف أضعاف ما يحتاجه القرآن من الحفظ. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أحمد يعني بن يونس قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين. الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال: الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين، يعني عكس، يعني الراوي ظنه هذا أو هذا، يعني شك هل قال هذا أو هذا. وقوله الوحي أشد يدل على أن الجملة الأخيرة أصح من الأولى، قال: الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. قال: حدثني، وكل هذا يستدل به الإمام مسلم على أن الحارث منحرف في عقيدته وأنه مطعون به في روايته وأنه كذاب. قال: وحدثني حجاج قال: حدثني أحمد وهو ابن يونس قال: حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. معلوم أن المتهم بالكذب، وقد يكون اتهامه هنا على الدين أو بالدين أو في ديانته، ومن اتهم بالكذب فلأنه عرف بالكذب في حديث العادي. أما من ثبت كذبه في حديث فهو كذاب، لا يقال متهم، وهنا اتهم في ديانته في عقيدته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال: سمع مرة الهمداني المعروف مرة الطيب من الحارث شيئا انكره يستحق به القتل ويقضي بردته. من وجهة نظر مرة الهمداني، سمع مرة من الهمداني من الحارث شيئا فقال له: اقعد بالباب. فدخل مرة وأخذ سيفه قال: وأحس الحارث بالشر فذهب. نعم، حس أن وجه الرجل تغير ودخل مغضبا فهرب، والله المستعان. قال: حدثني عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. أما المغيرة فقد قال النسائي في كتابه كتاب الضعفاء: كوفي دجال أحرق بالنار لأنه ادعى النبوة. وأما أبو عبد الرحيم فهو شقيق الضبي الكوفي القاص، وليس بشقيق ابن سلمة، وليس هو شقيق ابن سلمة كما نبه على ذلك الإمام أبو وائل المعروف صاحب ابن مسعود. فإنهما كذابان. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري وقال: حدثنا حماد وابن زيد قال: حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، يعني شبابة في عمر الشباب، فكان يقول: لا تجالس القصاص، لأن هؤلاء القصاص ينفقون قصصهم يمشونها بالقصص المكذوبة، وهذا كثير فيهم، تحذير الخواص من حديث القصاص، فيحذرون من هؤلاء الذين يروجون قصصهم بهذه الأحاديث المكذوبة، غير أبي الأحوص، غير أبي الأحوص، لأنه قاص لكنه على الجادة. وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، كان يرى رأي الخوارج، وشقيق هو أبو عبد الرحيم السابق، يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. نعم، ليس بأبي وائل، لأن أبا وائل شقيق بن سلمة إمام هدى. قال: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة، يؤمن بالرجعة، والمراد بالرجعة رجوع علي رضي الله تعالى عنه في آخر الزمان، يقولون أنه لم يمت وإنما في السحاب يشرف على تصريف الكون، وأنه ممات وأنه سيعود في آخر الزمان، وهذه الرجعة عندهم نسأل الله العافية. قال رحمه الله: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا جابر بن يزيد يعني الجعفي قبل أن يحدث ما أحدث، يعني قبل أن يلتحق بهذه الفئة الضالة من الروافض ويغلو في الرفض حتى قال ما قال بالرجعة نسأل الله السلامة والعافية. قالوا: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس بحديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال الإمام: بالرجعة. ثم قالوا: حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح بن مليح. قبيصة هو أخوه، الأخ هذا مبهم والمبهم مفهوم مردود الرواية ولكنه مقرون بغيره، فالمعول على من ذكر وهو قبيصة، أنهما سمعا الجراح بن مليح، جراح بن مليح والد وكيع من الجراح مضاعف عند أهل العلم، يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني أبا جعفر محمد بن علي الباقر. وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، ثم قال ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. مرة قال 70، مرة قال 50، واحتمال يقول 100، احتمال يقول لأنها لا حقيقة لها، يعني ما في عدد محدد له حقيقة، فهو قابل للزيادة والنقص، لأن المسألة كلها فرية في فرية والله المستعان. وعندهم من الموضوعات ما يزيد على هذا العدد، يعني كتبهم وموسوعاتهم مملوءة بالموضوعات. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قول الله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، والمقصود به جابر الجعفي الذي الحديث عنه، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر: لم يجئ تأويل هذه الآية ما جاء إلى الآن. قال سفيان: وكذب. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا، أنه ينادي أخرجوا مع فلان يقول جابر، فلا تأويل هذه الآية حتى يأذن لي أبي، لأنه من ولده ولا يخرج ولا يخرج معه حتى يأذن له أبوه الذي هو علي في السحاب صلى الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف السياق من أول السورة إلى آخرها يدل على هذا. قالوا: حدثني سلمة قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير البخاري يروي عنه بدون واسطة ومسلم يروي عنه بالواسطة. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا، حدث بالموضوعات المختلقات الملصقات بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن حدث بها للتحذير منها فأجر على ذلك كما صنف الأئمة في الموضوعات. قال مسلم: وسمعت أبا غسان، مسلم المؤلف رحمه الله، وسمعت أبا غسان محمد ابن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد الضبي فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. نعم، لأن هذا الذي يكثر السكوت إن كان ما عرف بعلم وعمل وماشي على الجادة فلا شك أن إن كان عرف بالفضل فالسكوت مطلوب، ولا شك أن السكوت خير من السكوت عن الباطل، أفضل من النطق به. السكوت بلا شك أنه أفضل وممدوح، السكوت من كثر كلامه كثر سخطه، لكن من يسكت في المجالس العامة والمجامع ويتحدث بكثرة إذا خلى بأصحابه ومن يوافقه مثل هذا يخشى منه، يعني مثل هذا يحتمل له معارف وله من يوافقه على رأيه فيتحدثون بأمور عظيمة يكيدون فيها للدين وأهله، وهذا من هذا النوع شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، لأنه يخشى أن يتحدث في المجالس ثم يزل بكلمة مما يحفظ عليه فيقاد بها، يصر على أمر عظيم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم، مقصود أنه الآن يروي عنه بواسطة إذا روى عنه بواسطة شخص يروي عنه بواسطة شخص آخر، الرواية الحميدي، نعم الحميدي من شيوخ البخاري معروف، كونه يرد في سند لمسلم لا يعني أنه من شيوخ، لما يروي عنه بواسطة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، لم يكن بمستقيم اللسان، إنما يقع في أعراض الناس ويقول الخنا والكذب والزور. وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم، يعني وهذه أيضا كناية في كناية عن الكذب، في أنه يزيد فيما يرويه من عنده. قال حدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، لأنه ليس من أهل هذا الشأن، ليس من أهل الشهادة، لا يضبط ولا يتقن، ويمكن أن يلقن، يعني مثل ما ذكرنا في مثال سبق. فبعض الناس يتمنى الإنسان أن يلقى الله بعمله ومع ذلك لا تقبل شهادته، ومع ذلك لا تقبل روايته، يعني ما في ارتباط بين الديانة وبين الرواية، لأن الديانة جزء من شرطي القبول، لأن الرواية مشتملة على أمرين: ديانة وحفظ وضبط، فإذا تخلف الحفظ ولا وجدت الديانة. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب ثاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني ابن يعني أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. فقال أيوب في حق أبي أمية رحمه الله كان غير ثقة. هل رحمه الله تعود إلى القائل فقال أيوب رحمه الله ونضع نقطتين هنا كان غير ثقة، أو نقول فقال نقطتين رحمه الله كان غير ثقة؟ نعم، هذا الثاني هو الظاهر، وهاتان النقطتان لا بد من وضعهما في موضعهما الصحيح، وإلا اختل الكلام، وإلا يختل الكلام. يعني واحد يحقق كتاب وفي حديث اقتناء الكلب، الروايات ينقص من عملي في كل يوم قيراط، رواه مسلم وفي رواية له قيراطان، المحقق وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان، أن يكسب قيراطين بدل من أن يحبط من عمله أو يأخذ من عمله قيراطين، يكون له قيراطان. فوضع النقطتين هنا بعد له وفي رواية له، يعني مسلم قيراطان، يعني ينقص من عمله كل يوم قيراطان، فلا بد من وضع هذه العلامات، علامات التقييم في مكانها. فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم خاص سمعت عكرمة، هذه غفلة شديدة، غفلة شديدة. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام، يوجد كثير في كلام الناس الآن، يعني يسمع كلام ثم يتبناه، يصدق في أول الأمر ثم يتبناه ويتحدث به على أنه هو الذي شاءه، هذا موجود في كلام الناس لكن خطره أقل، كلام الناس العادي ليس بملزم. الإشكال فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، ولا يوجد كثير بعض الناس من كثر ما يردد الكلام خلاص يقتنع به وكأنه هو الذي أنشأه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى واسمه نفيع بن الحارث الخاص الأعمى، متفق على ضعفه، وقال عنه بعضهم متروك وقيل ليس بشيء إلى آخر ما قاله أهل العلم فيه. أبو داود الأعمى وقد تقدم ذكره، فجعل يقول حدثنا البراء وجاء وقال قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة بن دعامة السدوسي الحافظ، فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف، زمن طاعون الجارف، الطاعون معروف مرض يخرج على هيئة بثور ثم بعد ذلك في الغالب عدم السلامة منه طاعون، وحصل على مر التاريخ مرارا، ومنه طاعون عمواس ومات به كثير من الصحابة سنة 18. طاعون الجارف يختلف المؤرخون في وقت حصوله، تباينون في ذلك، منهم من يقول في 60 و67 ومنهم من يقول سنة 130، ولكثرة من مات فيه سمي جارفا، مقصود أن هذا الطاعون يوجد فيه هذا الرجل سائل يتكفف الناس يسأل الناس لا علاقة له بحديث، ثم صار يحدث عن كبار الصحابة. قال وحدثني حسن بن علي قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة كان هذا أو هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، يعني ما له علاقة بالحديث لا من قريب ولا من بعيد. ونحن نشاهد من هذه العينة من يطالعنا في كتاباته وفي مقالاته ببعض الأحكام وبعض الأحاديث ولا يمت إلى العلم بصلة، نسأل الله العافية، ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن على إمامته، ما حدثنا عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك وابن سعيد الخدري لأن تأخرت وفاته. ثم قال بعد هذا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن رقبة يعني ابن مسقلة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق، وليست من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس كل كلام حق صدق تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حق، ولو كان حقا، لكن لا تجوز النسبة إلا ما ثبت عنه بالأسانيد الصحيح وقبله أهل العلم، هذا ما تجوز نسبته. أما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين، كلام صحيح ويقطع به ويحلف عليه، لكن ما بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. احتمال قائم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مدة حياته الواحد نصف الاثنين أو خمسة نصف، لكن لا تجوز نسبته إليه ولو كان صحيحا إلا بالأسانيد الصحيحة التي يقبلها أهل العلم. قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق القائل حدثنا الحسن الحلواني هذا الإمام مسلم قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، هذا رجوع لأن إبراهيم إسحاق أبو إبراهيم محمد بن سفيان هذا راوي الصحيح عن الإمام مسلم. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد فساوى مسلما، هذا علو فيه المساواة، يعني الخبر يرويه مسلم من طريق نعيم بن حماد بواسطة الحسن الحلواني، وابن سفيان الآخذ عن مسلم يروي عن نعيم بن حماد بواسطة محمد بن يحيى، يعني من غير طريق مسلم فساواه. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. عمرو بن عبيد المعروف بالاعتزال، رأس المعتزلة، رأس المعتزلة الذي اعتزل حلقة الحسن البصري، وللمعتزلة آراء في الصفات وفي الأسماء وفي القدر وفي كثير من أبواب العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.